أقول لأحد من الخلق، وهذه دعوة أقول دائما تلصق كما ذكرنا سابقا بمن دعوا إلى التوحيد. ولهذا قال: أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأ منها؟ فيعني يتهم كل من أنكر دعاء الرسول وسؤاله وطلب الشفاعة منه أنه ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ: فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، لا أنكرها ولا أتبرأ منها، أي بل أثبتها، بل أثبتها. ولهذا قال: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، فهو يعني شافع أي يشفع، وأيضا يشفعه الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة كما دلت بذلك الأحاديث، فكما في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف التي يتراجع عنها الأنبياء ويتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحد أنواع الشهادة الشفاعة، وهي أحد أنواع الشفاعة. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما عند البخاري وغيره. وأيضا كما صح في حديث جابر في إجابة المؤذن، وفيه قال في النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة، والحديث صحيح. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقول ثابتة مثبتة، ولا ننكرها ولا نتبرأ منها. ولكن إثبات الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وإثبات شفاعته على أنواعها، سواء شفاعته صلى الله عليه وسلم أقول لأهل الموقف أن يقضى بينهم، أو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، أو شفاعته لقوم من المؤمنين أن ترفع درجاتهم، أو شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم يستحقوا النار أن لا يدخلوها، أو لأهل النار أو قوم من أهل النار أن يخرجوا منها، وكل هذه ثابتة بالأحاديث الصحيحة، لا تعني أقول أن تسأل الشفاعة منه. لماذا؟ ولهذا قال الشيخ: بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته. ولكن يعني أنه إثبات أنه شافع صلى الله عليه وسلم ونثبت له الشفاعة صلى الله عليه وسلم لا يعني أن نسأله الشفاعة، لا يعني أن نسأل الشفاعة لعدة أمور. أولا قال الشيخ رحمه الله في الجواب الأول، قال: ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة كلها لله. وقال تعالى كذلك في الآية الأخرى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، فالشفاعة كلها لله، لا يملكها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا ملك مقرب ولا أحد من البشر، وإن كانوا يعني جعلت لهم الشفاعة، ولكن ملك الشفاعة كله لله سبحانه وتعالى. هذا أولا، هذا الجواب، نقول الجواب الأول. الثاني، وهذا ولهذا قل استدل له المؤلف بقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الشفاعة كلها جميعها لله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد من الخلق منها شيء. كذلك قال: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الجواب الثاني أيضا، أن الشفاعة وإن جعلوا هؤلاء جعلت لهم الشفاعة كما سوف يأتي معنا أنها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة والمؤمنين و غيرهم، إلا أنهم لا يشفعون إلا بشرط أو بشروط. أولا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، أن يأذن الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. وأيضا كذلك شرط آخر قال ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يعني يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى أي رضي الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، مشفوع له. فهذان شرط الشفاعة، يعني أنه لا يشفع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أو غيره لا يشفع إلا بعد إذن الله ورضاه، ورضاه. هذان شرطان لا بد أن يأذن الله في الشفاعة للشافع، ولهذا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الموقف قبل أن يشفع. والأمر الثاني وأيضا لا بد من إذنه الشرعي، إذنه الشرعي الذي يعني هو جعله خصه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لمن يرضى عنه، ولهذا قال ولا يشفعون إلا من ارتضى، يعني وهذا أقول يشترط أيضا في الشفاعة رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، عن المشفوع له. ويدخل كذلك أيضا الرضا عن الشافع، الرضا عن الشافع، فهذا هذه أيضا شفاعة مشروطة، أقول برضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له، وإذنه كذلك للشافع بأن يشفع، وإذنه للشافع بأن يشفع. قال وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال الله عز وجل، كما قال عز وجل ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى عن إلا عن أهل التوحيد. وتقدم معنا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا ينال هذه الشفاعة إلا أهل التوحيد، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد، لأن الله قال ومن يتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال تعالى في الآية الأخرى ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. فهذه من الأجوبة على هذه الشبهة. أولا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، فإذا كانت كلها لله فلا تسألوا إلا منه. ثانيا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه، بعد إذن الله ورضاه، إذنه سبحانه وتعالى يعني للشافع بأن يشفع، وأيضا رضاه عن الشافع والمشفوع له. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن الله لا، أيضا نقول كذلك أن هذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لأن الله لا يرضى إلا عن هؤلاء، كما قال تعالى ومن الإسلام دينا فلا يقبل منه، مع قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى غير الإسلام دينا. والإسلام كما هو معروف هو الاستسلام لله والانقياد له، الاستسلام له بالطاعة والانقياد له يعني بالتوحيد والخلوص من الشرك، هذا هو الاستسلام، يعني الاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستسلم لله أن يوحده فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. كذلك فقال المؤلف رحمه الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله، يعني إذا تقرر هذا المعنى كما في الآية ولله الشفاعة جميعا، فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، يعني إذا تقرر عندك أيضا هذا المعنى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، وأيضا قال ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من في أحد حتى يأذن الله فيه، يعني حتى يأذن الله سبحانه وتعالى يعني لأن يشفع لهذا المشفوع له، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ولا يأذن الله سبحانه وتعالى إلا أن يشفع لمن رضي عنه. قال ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، يعني لأن الله لا يرضى إلا أقول عن أهل التوحيد. إذا تقررت هذه المعاني عندك قال تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، اطلبها منه. وذلك أن الشيء لا يسأل إلا ممن هو له، فسؤال الشفاعة من غير الله هذا أقول سؤال شيء مما يجب لله من غيره، فهو أقول دعاء والتجاء إلى غير الله. وذلك لأن الشفاعة هي نوع دعاء وسؤال، الشفاعة نوع دعاء وسؤال، وسؤال غير الله شرك. فبينا أنهم يعني أقاموا شبهتهم هذه على القضية السابقة، وهي أنهم انطلقوا من إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها فإذا كانت له فإنه يسألها، يسألها. ولكن بينا أن جوابها بأمور، أن نقول أولا أن الشفاعة كلها لله، فليس جعل الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يملكها فهو لم يملكها، ولكن هو يؤذن له في أن يشفع، وإلا في الشفاعة في الله. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله له. كذلك الجواب الثالث أن الله لا يأذن إلا لمن رضي له، رضي عنه، رضي عنه، وأن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بالإذن والرضا، بالإذن والرضا. والشفاعة أقول فيها هذان الشرطان، الإذن للشافع، وكذلك الرضا عن الشافع والمشفوع له. أما فأقول إثبات الشفاعة، إثبات ملك الشفاعة لغير الله هذا صرف شيء ما يجب لله لغيره. كذلك يمكن أن نجيب أيضا بأنه على التسليم، بأن الله أعطاهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وشفعاء الشفاعة أعطاهم إياها وملكهم إياها، فليس كل من أعطي شيئا وملك إياه يصح سؤاله ويجوز سؤاله، ولهذا لا يجوز سؤاله بني آدم مطلقا، السؤال أصله محرم. كذلك أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحوض، هل يسأل، هل يصح أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحوض؟ لا. هذا أيضا من الأجوبة التي يمكن أن نجيب بها. كذلك أيضا يمكن أن نجيب على مثل هذا في إجابات أخرى، وهي أن نقول إن إثبات أن الشفاعة كما قلنا إنها هي نوع من الدعاء، نوع من الدعاء والسؤال، فكل هل كل من أثبت له الفضل فهو يسأل؟ أخبر الله سبحانه وتعالى أن الشهداء أحيانا، بل قال الله تعالى هم بل أحيانا عند رب، بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحياة برزخية خاصة. فهؤلاء لا شك أن هؤلاء الشهداء أفضل من أولياء الأولياء الذي يعتقد فيهم هؤلاء المشركين. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسألون الشهداء؟ وهل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوا الشهداء بالإجماع؟ لا، ولم يثبت هذا. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم صح عنهم كما في حديث أنس عند البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه خرج بالصحابة في عام الرمادة وقال إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، فإن نستسقي بعمي نبينا فأسقنا. والمقصود يعني نستسقي بنبيك يعني بدعاء نبيك، ونستسقي بعم نبيك هي العباس، فيعني يستسقي بدعائه. ولم يذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا هذا أقول إجماع أيضا من الصحابة على أنهم أقول لا يسألوا إلا الله. ولهذا هنا إنما استسقوا بالدعاء وطلبوا بالدعاء. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أذن في سماعه ولكن لا نسألها منه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفعه فينا، نسأل الله أن يشفعه فينا. ولهذا كما قال الشيخ رحمه الله هنا فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، ولهذا قال تبين لك أن الشفاعة كلها لله تطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، يعني اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه فيه، وأمثال يعني هذا، ومثل قولك اللهم ارزقني شفاعته ونحو ذلك. فأقول هذا هو جواب هذه الشبهة وبيان الطريق الشرعي فيها، بيان الطريق الشرعي فيها أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع نبيه فيه، لا أن تسأل الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لأن السؤال دعاء، سؤال الشفاعة دعاء، ودعاء الله قد تقرر أيضا معنا فيما سبق أنه عبادة. قال فإن قال نعم، قال رحمه الله فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قولك فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه، فنقول ما تقدم يعني في الجواب ما تقدم، ونضيف إلى هذا قال في الجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، وهو سؤال غير الله، لأن الشفاعة قلنا هي نوع سؤال ودعاء، ونهاك عن هذا وهو يعني سؤال غير الله، يعني أن تسأله وتدعوه وتتجه إليه، لأن الشفاعة هي نوع دعاء. عندما يقول هذا يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، فهو يلتجئ ويدعو غير الله، والدعاء كما تقدم عبادة. قال فقال تعالى ونهاك عن هذا، فقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فنهى عن دعاء أحد، وقلنا أحد هنا نكرة فتعم سائر المدعوين من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قولي فلا تدعو مع الله أحدا، هذا أيضا من الأجوبة والردود عليه. وأيضا يجاب عنها أيضا بجواب آخر، هذا يعني الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أيضا أن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط، طبعا والأولياء المقصود بهم الأولياء عند أهل السنة والجماعة من هم؟ كل عدد تقيل اسمه واحد يرفع يده ما اسمعه. نعم نعم العلماء بس الذي تضابط يعني لك صح علماء من الأولياء نعم لأن نريد الدليل اللي يقول العلماء نريد منه دليل يعني نص إن العلماء أولياء نعم نعم إيه بس ما فيه إنهم أولياء نعم أثنى عليهم لا شك أنهم من الأولياء نحن نقول لا شك فنريد نص إذا كان عندنا نص هو أحسن دائما إذا أراد الإنسان أن يستدل يقدم الدليل الذي هو نص في المسألة سم نعم الولي هو كل مؤمن تقي كما تقدم معنا لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فأيضا صح أن الأولياء يشفعون والأفراد يشفعون وهم الأطفال الصغار من ماتوا قبل الحنث يعني قبل البلوغ كما يدل هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله شفعت الملائكة أو شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين يعني في حديث أبي سعيد أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره والحديث طويل في آخره قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين الحديث رواه الإمام مسلم كذلك يدل على شفاعة الأفراد يعني الصغار حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغن الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل الله ورحمته إياهم والحديث رواه البخاري والحديث رواه البخاري ومثله كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمتفق عليه وحديث كذلك أبي سعيد في قصة يعني حديث النساء وغيرهن ففيه إشارة إلى أن الأفراط أيضا يشفعون فالشفاعة ثبتت لهؤلاء كلهم فيقال له أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة يعني أتقول في مثل كذلك أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم يعني يطلبها من الملائكة فيسأل الملائكة فيقول يا أيها الملائكة اشفعوا لي أو أسألكم الشفاعة أو يسأل الأولياء والمؤمنون أو يسأل الأفراد أو غيرهم قال فإن قلت هذا يعني أنه إن هؤلاء أعطاهم الله الشفاعة فأسألها منهم قال رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه يعني وهي دعاءهم وهي دعاء وقلنا إن الدعاء كما تقدم معنا من العبادة بل هو أعظم العبادة كما تقدم معنا بالأمس قال وإن قلت لا يعني لا أسألهم فقال بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها منه يعني بطل قولك إن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وأنا أطلبها منه لأن إما أن تسأل الشفاعة من كل من أعطاه الله الشفاعة أو من كل من جعله الله شافعا وهذا يجعلك تقع في عبادة دعاء الصالحين الذي هو عبادتهم كما تقدم معنا أقول بالأمس فلا نعيد وهذا شرك وإلا يلزمك أن ترجع يعني عن قولك أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه هذه يعني أقول بعض الأوجه التي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله في رد شفاعة أقول طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول أولا أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى فلا يجزي سؤالها من أحد غيره. أن نقول أيضا أن النبي أن الله سبحانه وتعالى جعل شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشروط، وهي إذنه سبحانه وتعالى ورضاه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. كذلك أن يقال إن الله أعطاه الشفاعة، آذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ولكن نهاك عن سؤال غير الله، ومن ذلك سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يقال إن الله جعل أيضا الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقول إنها تطلب منهم كذلك؟ فإن قال فقد وقع في عبادة غير الله وهذا هو الشرك، وإن قال لا فطل قوله يعني في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وكذلك ما ذكرنا أيضا أنه ليس كل من أعطي شيئا جاز سؤاله، وهذا أمر ينبغي أن تستحضر، فلا في حتى السؤال يعني في الأشياء التي يعطيها الإنسان عموما ليس يجوز سؤالها في كل الأحوال منه. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم القيامة الحوض مثلا، فهل يجوز سؤاله منه؟ وهذا لا يقول به أحد إلا يعني من يعني أشرك وألحد. فهذه أقول أجوبة كلها تجاب على من قال بالشفاعة. ونقف هنا يعني باختصار على موضوع الشفاعة عموما. فلو قلنا ما هي الشفاعة، طبعا الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو جعل الفرد زوجا، جعل الفرد زوجا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الشك في الصلاة، قال فإن صلى تماما كانت تترغينا الشيطان، فإن صلى تماما شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، وإلا كانت تترغينا الشيطان. فجعل الفرد زوجا هذا في اللغة شفع. وسميت الشفاعة شفاعة لأن الشافع يكون مع المشفوع له. أما الشفاعة من حيث معناها العام فهي التوسط لدى الغير لجلب نفع أو دفع ضر، توسط لدى الغير لجلب نفع أو دفع ضر. والشفاعة المثبتة عند أهل السنة كم قسم؟ نعم، هذا تقدم معكم في كتاب التوحيد، هذا نحن نعم نعم مثبتة ومنفية. نريد نحن عند أهل السنة يعني المثبتة، المنفية نعم الشفاعة الشركية، وهذه اللي رددناها هنا مثلا. والشفاعة المثبتة اللي هي كم نوع أو كم قسم؟ عامة وخاصة، أو إجمالا لو أجملتها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا سأل ما هي العامة والخاصة؟ إيه جميعا نعم. الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ نعم يختص النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ما هي الثلاث؟ نعم شفاعته لعمه أبي طالب كما في حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم وغيره، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفعت عمك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وإنه لأهون أهل النار عذابا وما يرى أحدا أشد منه عذابا. نعم نعم التي مرت معنا الشفاعة العظمى، شفاعته لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وأيضا شفاعته تقسم أي نعم، شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة العامة يعني أيضا كم نوع؟ أربعة، أربعة وثلاثة، نعم ما هي الأربعة؟ نعم هذه ما هي شفاعة، نعم لا نعم سم نعم، بس أنا أقول يعني على تقسيم، هذه ثلاث شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات لأهل الموقف، وشفاعات لأهل الجنة، وشفاعات لعمه أبي طالب، هذه شفاعة خاصة، وهناك شفاعات عامة، وهي شفاعته التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهي والملائكة والصالحين. نعم أنا ترى أشرت لها كلها. نعم هي نعم، ما ناس تحق النار ألا يدخلوها، نعم، ورفع درجات أهل الجنة، وناس من أهل النار أن يخرجوا منها. نعم هذه ستة أنواع الشفاعة، وهي أقول مقررة فيما سبق ولكن تكملة نعم للتوضيح. فهذه أقول الجواب، هذه الشبهة، شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نسأله منها، ونحن نسأله إياها، هذه أقول شبهة هذا المشبه، يعني أو المشبه على أهل التوحيد الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجاب عنه بما سبق من الحجج. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ قال: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن يعني وقال ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني أني لا أشرك بالله شيئا ولكني ألتجئ إلى الصالحين. الالتجاء تقدم معنا أنه نوع من أنواع الاستعاذة، والاستعاذة دعاء، لأنها هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لدفع شر من به شر كما تقدم معنا. فقل له، يعني في الجواب عليه: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، كما في حديث المسعود، لأن عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نعم، عندما سئل أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، في الحديث كما تقدم متفق عليه من حديث المسعود. قال: وتقر أن الله لا يغفر، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إذا كنت تقر هذا، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني ما هو الشرك الذي قرر الله الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري، يعني هذا على فرض أنه لا يعرف الشرك، لا يعرف الشرك. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ يعني إذا قال لا أعرفه أو لا أدري، يقال له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف الشرك؟ ما هو الشرك؟ وقد تقدم معنى بيان معنى الشرك، وهو أن يصرف شيء ما يجب لله لغيره، هذا أو يعني معنى مختصر يوضح الشرك، صرف شيء ما يجب لله لغيره من أي نوع من أنواع العبادات أو الأعمال. قال أول اعتقادات، قال تقول له ذلك كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرف من برأ نفسه من شيء، فيجب أن يكون عارفا به. قال وقل له أيضا أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرف، يعني كيف تقول أن الله أعظم ما حرم الله هو الشرك، كيف تقول إن الله لا يغفر الشرك ومع هذا لا تسأل عنه؟ هذا أقول على فرضي أنه قال كل هذا على فرض أنه قال لا أدري ما الشرك، ما أعرفه، ولا تسأل عنه ولا تعرف، أتظن أن الله يحرمه ولا يبين؟ يعني هل يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى يحرم شيء ويعظم من أمره وينهى عنه ثم لا يبين؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع لنا شيئا نهانا عنه أو أمرنا به إلا وقد بينه. ولهذا نقل الشافعي عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الإيمان والتوحيد فقال للسائل أتظن أن الله سبحانه وتعالى يبين لأمته الاستنجاء ولا يبين لهم التوحيد، ولا يبين لهم التوحيد؟ فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أحكام الطهارة ونحوها، ولا شك أنه أعظم ما أرسل به التوحيد، فبينه وبين ما يضاده. هذا على فرض أنه لا يعرف، هذا الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى. فإذا كان لا يعرف فإنه يعرف كذلك، يناقش في هذا ويعرف ما هو الشرك، ما هو الشرك؟ وهو صرف شيء يعني مما يجب لله لغيره من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. قال الحالة الثانية، نعم، قال رحمه الله فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره، أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فإذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك، نعم، فإن قال يعني هذا الأول إذا كان لا يعرف الشرك، وتقدم الجواب عنه، إذا كان يعرف الشرك وقال الشرك، فإن قال الشرك عبادة الأصنام، عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام، ما معنى عبادة الأصنام حتى تعرف ما حاله، ماذا يعتقد في عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم كانوا يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، يعني الذي هو الخلق والرزق والملك والتدبير الذي هو توحيد الربوبية؟ فهذا يكذب القرآن، يكذب القرآن كما تقدم معنا أنهم يقولون سيقولون الله، يعني في كما تقدم معنا أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، مقرين بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك الرازق المدبر سبحانه. وإن قال هو من قصد خشبة، قصد يعني قصد واتجه وطلب القصد والطلب، يعني قصد بقلبه واتجه. من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعو ذلك، يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت، لأن الله أخبر أن هذا هو حال المشركين، كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم ما كانوا يقصدون منهم إلا هذا، أن يكونوا وسائط لهم عند الله، وأيضا أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، فيقال له صدقت، هذه هي عبادة الأصنام، وهذا ويقال له كذلك هذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، يعني أنكم تسألون هذا أولئي أن يقربوكم إلى الله زلفى، وأيضا تسألونهم الشفاعة، تسألونهم الشفاعة، فهذا هو فعلكم، يعني فهذه هي عبادة منكم لهؤلاء، ولهذا قال فهذا قد أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، يعني أن فعلهم عند قبور أوليائهم وعند الأحجار والقباب هذه البنيات التي بنوها أنه هو عبادة الأصنام، يعني مثل عبادة الأصنام، فهو المطلوب، يعني فهذا هو المطلوب. نعم، فهنا نقول أن هذا يعني المدعي لا يخلو من حالين، إما أنه لا يعرف الشرك فيعرف ما هو الشرك، أو أنه يعرف الشرك، يعني فننظر يعني ما هي معرفته، هل يقصد أن الشرك هو عبادة الأصنام مختص يعني بعبادة الأصنام، هذا جاوبنا عليه بالأمس، تقدم الجواب عليه بالأمس، أو يقول إنها يعني معنى عبادة الأصنام اعتقاد أنها تخلق وترزق وتدبر، فهذا يكذب القرآن. الثالث أن يقول عبادة الأصنام هو قصدها، فنقول هذا هو عين فعلكم أنكم تقصدون هذه لتقربكم إلى الله ولتكونوا شفعاء عند الله، فأنتم ففعلكم هذا هو عبادة لهؤلاء كما كانوا أولئك يعبدون الأصنام، وهذا هو المطلوب. نعم. قال رحمه الله: ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، وأن الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا، يعني بعبادة الأصنام فقط، يعني هذه التماثيل التي صنعت، وأن الاعتماد على الصالحين يعني وقصدهم والاتجاه إليهم ودعائهم لا يدخل في هذا، فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، وهذا كما تقدم معنا بالأمس أنهم كانوا ليسوا فقط يعبدون هذه الأصنام الحجارة فقط، وإنما حتى كانوا يعبدون عيسى وأمه والملائكة والصالحين كما تقدم قررنا بالأمس، فلا نعيد تكراره. كذلك أيضا أن نقول له إن هذه الأصنام أصلها وضعت لماذا؟ لأناس صالحين، فهو أيضا هذه الأصنام إنما تجه إليها من باب تعظيم الصالحين، من حيث النظر إلى أصلها. قال فهذا يرده يعني قوله ما ذكر الله كتاب من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين كما تقدم معنا أقول بالأمس، قال فلا بد أن يقر أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن. يعني إذا قررنا هذا فلا بد أن أقول يقر أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، لأنه هذا قد جعل هذا يعني المدعو أو المقصود ندا لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قال فلا تدعوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو كما قلنا النظير والمثيل، نظير والمثيل والشبيه. والشرك حقيقته كما قلنا أن يعدل يسرى شيء من ما يجب الله لغيره، يعني ومعناه وحقيقته أن يعدل بالله غيره، يعني يعدل بالله غيره، فهذا هو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعم، يعني هو المطلوب تقريره، يعني أن فعلهم هذا إنما هو من الشرك الذي هم يدعون أنهم ليسوا مشركين بفعله، ليسوا مشركين بفعله. نعم. قال رحمه الله: وشر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك، في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيها، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وسر هذه المسألة، يعني وأصل هذه المسألة، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما الشرك بالله، يعني أنه ما هو الشرك، يعني جهلهم بالشرك، حقيقة الشرك ما هو، فسره لي. قال وإن قال هو عبادة الأصنام، يعني الشرك كما تقدم معنا، كما قدم قال عبادة الأصنام فقل له ما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال ألا أعبد أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل له ما معنى عبادة الله، ما معنى عبادة الله، ما هي عبادة الله، فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، يعني أنها كما عرفت بتعريف كثيرة، يعني طاعة الله فسرها يعني بعضهم عبادة الله طاعة الله، وقلنا إن أجمع ما فسرت به هي قول الشيخ الإسلام، هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإن فسرها بما ينهى القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرف، يعني يعرف ما هي العبادة، ما هي العبادة، فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف، وهو لا يعرف. وفي هذا الباب نقول إن من أخص ما يدخل العبادة ومن أعظم العبادات هو كما تقدم معنا الدعاء، كما قال ونص الله سبحانه وتعالى في القرآن على أن الدعاء هو العبادة، كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، كما تقدم معنا في حديث النعمان بن بشير الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. فهذا أقول هو العبادة. أما إذا لم يعرف، إن قال وإن لم يعرف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، إن قال أنا لا أعرف العبادة نقول كيف تقول أنك تعبد الله وأنت لا تعرف ما هي العبادة، كيف تعرف أنك تعبد الله إذا كنت لا تعرف العبادة. قال وإن فسر ذلك بغير معناه، إن فسر يعني العبادة بغير معناها، يعني كان يقول العبادة هي فقط مثلا السجود والركوع فقط، نقول نعم هذا جزء، ولكن ليست هو المعنى الشامل للعبادة، فالعبادة فسرت بأشياء أخرى. قال بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان، فكما أقول تقدم معنى أن الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقال الله تعالى لا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون، وبينت له العبادة. قال وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، يعني من سؤالهم يعني القبور والأولياء والصالحين والأنبياء، وكذلك قصدهم والتقرب إليهم بالذبح والهدايا والنذور ونحو ذلك، لأن كل هذه من العبادات كما تقدم معنا فيما سبق. ولهذا نحن قلنا لكم من القواعد السابقة يعني يستفاد منها في الجواب التفصيلي هنا. قال وأن عبادة الله وحده لا شريك له، وأن عبادة الله وحده لا شريك كله هي التي ينكرون علينا، هي التي ينكرون علينا، يعني من عدم سؤال الأنبياء والصالحين وغيرهم والاستشفاع بهم، هي فهذه الذي ينكرون على أهل التوحيد، يعني من نهيهم عن سؤال غير الله والاستشفاع بغير الله والتقرب إلى غير الله، هذه هي التي ينكرون على أهل التوحيد ومن دعوا أقول إلى هذا إليه. قال ويصحون فيه كما صاح إخوانهم، يعني يصحون على أهل التوحيد الذين ينهون عن سؤال غير الله ودعائه، كما حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني كما قال المشركون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. ونحن قلنا إن الإله معناه في اللغة هو المألوه أي المعبود، أي المعبود، فكل من عبد فقد جعل إلها، كل من عبد أحدا جعل إلها. وقلنا العبادة هي مبنية يعني على القصد، فكل من قصد أحدا بشيء ما يجب الله فقد يعني عبده. نعم. قال رحمه الله فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل. لا عندك هذا الكلام سقط من عند مادي سم في تقديم وتأخير الظاهر. قال رحمه الله فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قال لما قالوا أو لما قالوا الملائكة بنات الله، وإنما يكفرون لما قالوا سمك. وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب فالجواب أن نسبة الولد إلى الله، هذه هي الشبهة، شبهتهم. فإن قالوا إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، يعني إنهم المشركي مكة، يعني إن قال هذا إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحين، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. فإن لم نقل عبد القادر، يقصدون بعبد القادر أي عبد القادر الجيلاني كما تقدم معنا بالأمس، فإن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. نعم. فهذه شبهتهم، يعني أنهم قالوا إن أولئك كفروا لأنهم نسبوا الولد إلى الله، لأنهم نسبوا الولد إلى الله. نعم. قال رحمه الله فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. نعم، رد المؤلف رحمه الله تعالى عليه قولهم هذا من أربعة أوجه، وهو قولهم من المشركين إنما كفروا بقولهم الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر أو غيره ابن الله. فالجواب الأول أو الوجه الأول في الجواب قال رحمه الله إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، يعني من نسب لله ولدا فهذا كافر كفر مستقل، لأنه كذب القرآن، فقد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وأحد يعني فرد من سبحانه وتعالى، وأيضا أنكر عليهم جعلهم يعني له الولد، وكما قال تعالى وجعلوا له شركاء الجنة وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة. فكفر أقول نسبة الولد كفر مستقل. قال والأحد الذي لا نظير له، والصمد عرف بعدة تعريفات، ولكن منها المقصود في الحوائج، المقصود في الحوائج كما فسره ابن عباس، كما فسره ابن عباس، وهو معناه في لغة العرب، وهو معناه في لغة العرب من يقصد ويتجه إليه. فمن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد السورة، يعني ولم يجحد يعني السورة قوله تعالى يعني سورة الإخلاص، فمن جحد هذا فقد كفر، فهذا كفر مستقل، كفر مستقل. قال وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. انظر فرق، قال الله تعالى في الآية الأولى قل والله أحد الله الصمد، ففرق جعل يعني أمرين، الأول أنه سبحانه وتعالى فرد أحد، وأيضا يعني لا لم يلد ولم يولد، وأيضا أنه قال أيضا الله الصمد، يعني المقصود في الحوائج، هذان أمران. وأيضا قال هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وما كان معه من إله، عطف قوله وما كان معه من إله على ما اتخذ الله من ولد، والعطف يقتضي المغايرة، الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. قال ففرق بين النوعين، وهو نسبة الولد إلى الله واتخاذ إله مع الله، اتخاذ إله مع الله. قال فرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا، جعل كل منهما كفرا مستقلا. نقف ونعيد الكلام في بداية الدرس القادم إن شاء الله.